أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل مس المرأة ينقذ الوضوء؟ وما المقصود بالمساس الوارد في الآية؟ هل هو محمول على الجماع أثابكم الله؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. قال بعض العلماء إذا مس الرجل المرأة انتقض وضوءه، إلا إذا كانت محرما منه كبنته وأخته وزوجه فإنه لا ينتقض وضوءه. ومنهم من قال إنه لا ينتقض وضوء من مس المرأة إلا إذا وجد الشهوة، ومنهم من قال لا ينتقض وضوءه مطلقا سواء وجد الشهوة أو لم يجدها. أما الذين قالوا إن مس المرأة يوجب انتقاض الوضوء فقد احتجوا بقوله سبحانه أو لامستم النساء، قالوا فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن لمس النساء يوجب انتقاض الوضوء. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية الكريمة لا تدل على انتقاض الوضوء بمس النساء، وذلك لأن لامستم فيها زيادة مبنى تدل على زيادة معنى، والمراد بها الجماع. فالمراد بلامستم النساء أي جامعتموهن، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية. فقال سبحانه من قبل أن تمسوهن، وبالإجماع أن قوله من قبل أن تمسوهن ليس المراد به مطلق المس، وإنما المراد به الجماع. وبناء على ذلك فإنه يقوى القول بأن مس النساء في قوله لا مس من النساء المراد به الجماع، وأن المراد بهذه الآية الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى. وعليه فإن مس النساء لا يوجب انتقاض الوضوء، وقد تأكد ذلك بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص، وكذلك أيضا ثبت عنه أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بالليل فإذا أراد أن يسجد غمز أم المؤمنين عائشة فقبضت رجليها، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يناول رأسه لأم المؤمنين وهو معتكف في المسجد ترجل شعره، وذلك لا يخلو من مس منه ولها. فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا ينتقض وضوء الرجل بمسه للمرأة. وإن كان الشافعية يجيبون عن هذه الأدلة فيقولون هناك فرق بين مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة، فقالوا لا ينتقض الوضوء إلا إذا مس الرجل المرأة. وهذه الأدلة التي تستدلون بها إنما هي في المحارم، ونحن إنما نقول بالنقل في غير المحارم. ولكن يرد عليهم بأنهم إنما قالوا بالنقل في غير المحرم، إنما قالوا بالنقل في غير المحرم لمكان الشهوة، ومعلوم أن الزوجة فيها شهوة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وعلى هذا فإنه يترجح القول القائل بأن مس النساء لا يوجب انتقاض الوضوء إعمالا للأصل، حيث لم يدل دليل قوي على أن مس النساء يوجب انتقاض الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.